بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ويضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، ما زلنا في الكلام على مصادر أدلة الأحكام، وتكلمنا عن الثلاثة مصادر المتفق عليها بين أهل السنة، فالكتاب والسنة والإجماع. المصدر الرابع عند جمهور أهل السنة هو القياس، ويخالف في بعض أهل السنة وهم أهل الظاهر، ويعني يكاد يكون يعني هذا الخلاف من الضعف بمكان، سوف نتعرض له في حين إن شاء الله. إلا أن المصنف أصلا لم يضع القياس في هذا الجزء من الكتاب وقسم الأدلة، ولكنه نقله إلى القسم الثالث وقسم الدلالات، حيث أنه يعتبر أن القياس هو إحدى الدلالات التي تستفاد من النص. فإذا النص له منطوق وله مفهوم ويقاس عليه، فإذا القياس كأنه نوع من دلالات النص. في الواقع هو من الناحية الموضوعية هذا القياس أليق، هذا التقسيم أليق، لأن القياس فعلا ليس دليل، لا يوجد دليل اسمه قياس، ولكن يوجد أنه يوجد دليل ما من كتاب أو من سنة، وتقول أن هذا الدليل يتكلم على مسألة ونلحق بها نظائرها من باب القياس. فإذا عندما سواء كان القياس الأولى أو قياس مساوي أو غير ذلك، فمثلا عندما تقول ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وتقيس عليه الضرب، أين الدليل هنا؟ ما زال الدليل هو الآية، ما زال الدليل قرآني، فتقول إن الدليل دل بمنطوقه على حرمة التأفف ودل بطريق قياس الأولى. وطبعا تتداخل ساعات الدلالات كما سيأتي في القسم الثالث، يعني بعض الأنواع يمكن أن تسمى بأكثر من مسمى وأن ينطبق عليها أكثر من تعريف، ولكن هو في النهاية نوع من دلالات النص، أنك تعدي نفس الحكم الوارد في النص لنظير المسألة التي أخذت ذلك الحكم في ذلك النص. ولكن عامة المصنفين في علم الأصول بيضع القياس في قسم الأدلة لأن للنص على أن هذه الطريقة التي يلجأ إليها مع الطرق الثلاث الأولى هي القرآن والسنة والإجماع، والقياس هو رابعهم. فإذا القضية إذا نظرت إلى الموضوع على أن أنت تتكلم على مصادر أدلة، فالقياس ليس مصدر، ليس وعاء يحتوي على أدلة مختلفة، لا. القياس هو نوع من فهم أدلة تدل على مسألة ما بطريق المنطوق وتدل على نظائرها بطريق القياس. لكن إن نظرت على أن هذه هي الأبواب التي يلجأ إليها من يبحث في حكم مسألة ما، فيكون ترتيب يكون وضعه في مصادر أدلة الأحكام. على أي، فالقياس بناء على ذلك مرحل إلى القسم الثالث من الكتاب وقسم الدلالات، وكما ذكرنا أن هذا القسم الثالث هو قلب علم الأصول، ويكون أمامنا هنا الآن بقية مصادر أدلة الأحكام. جمعها المؤلف هنا في باب واحد، يعني هذا القسم الثاني من الكتاب جعل الباب اللي هو يتكلم على الأدلة، الباب الأول في القرآن، الباب الثاني في السنة، الباب الثالث في الإجماع، الباب الرابع في سائر الأدلة، ولكن جعل لكل دليل فصل، جعل لكل دليل من الأدلة الأخرى فصل. والأدلة الأخرى هو أعطاها عنوان الباب الرابع الأدلة المختلف فيها. هناك خلاف واسع في كل نوع من أنواع هذه الأدلة التي نذكر. بدأ هو الفصل الأول إجماع الخلفاء الراشدين، وفي الواقع هذا جزء من الإجماع، بمعنى أن معظم العلماء، في معظم من يصنف في الأصول، بعد ما بيذكر الإجماع الذي هو اتفاق مجتهدي الأمة بعد وفاة النبي على حكم من الأحكام الشرعية بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، يبدأ يذكر أنواع أخرى سميت إجماعا تجوزا، وربما رآها بعض الأصوليين أو بعض الفقهاء حج، فيبدأ يطرح صور أخرى من التي سميت إجماعا. فمثلا يقال: هل تضر مخالفة الواحد أو الاثنين؟ فجمهور الأصوليين يقولون لا تضر، وكما ذكرنا أن كل هذه المسائل نرجع فيها إلى الدليل الذي استفدنا منه حجية الإجماع. قلنا أن حدوث اتفاق مجتهد الأمة في عصر ما على حكم شرعي يجعل احتمال وجود الحق في سواه معدوم، لما دل الدليل على أنه لا تخلو الأرض من قائم لله بحج. يبقى إذن هو ده اللي احنا بننظر إليه. فإذا خالف الواحد أو الاثنان في العصر، يعني لم يأتي عصر وكان كل مجتهديه على نفس القول، بل حصل شيوع كبير لهذا القول، لا يعد هذا إجماع. قد تعتبر هذه قرينة على صحة هذا القول أو غير ذلك، لكن لا يعد هذا إجماع تنسبه إلى الشرع بأن الشرع أمرنا، لأن بعد ما بنسميه إجماع مقتضى تسمية إجماع أننا نقول أن الشرع ألزمنا بأنه قد تبين لنا، إذ اتفق المجتهدون على قول ما قد ألزمنا أن نتبع سبيلهم، كما في قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. هذا أحد أدلة الإجماع. فإذا إذا خالف الواحد أو الاثنان الصحيح أن هذا لا يسمى إجماع ولا يأخذ حكم الإجماع، ومن باب أولى ما يقولون عنه قول الجمهور. يعني لا يعني يقول هذا قول الجمهور. ماذا تعني قول الجمهور؟ يعني معظم من تكلم في المسألة قلب قول وخالف فيه البعض الآخر، فلا يوجد هنا حجة، لأن العبرة مش بالأكثرية. نحن نقول بحجية الإجماع ما تتفق الأمة عليه، لأنه حينئذ يكون كاشفا على أن هذا هو الحق الوحيد، مع أنه دائما ما تكون النصيحة للمجتهد الذي يخالف اجتهاده جمهور المجتهدين أن يتريث ويتدبر فيما في الدافع الذي جعل من سبقه أو من عاصره من المجتهدين يقولون بقول مخالف لقوله. ومن باب أولى بالنسبة لطالب العلم إذا كان يعني يميل إلى ترجيح قول يخالف قول الجمهور، فينبغي عليه أن ينظر في هذا المجتهد الذي قلده، لماذا ترك ذلك المجتهد قول الجمهور، وما هي حجته، وهل ناقش أدلة الجمهور نقاشا حياديا واطلع على أدلتهم إلى غير ذلك. لكن في النهاية لا يوجد حجة في إذا حدثت مخالفة من واحد أو اثنان، أو حصل خلاف وصارت المسألة أن هناك جمهور من العلماء يقول بقول وقلة تقول بقول آخر. أيضا يطرحون مسائل هذه كلها فروع على قضية الإجماع. نحن ذكرنا أن إجماع الصحابة حجة، ده أعلى درجات الإجماع، وهذا هو الإجماع اللي هناك اتفاق على إمكان ضبطه. ولكن هناك مسألة أخرى، إجماع الخلفاء الراشدين، يقصدون بها أن ينقل في مسألة ما قول مسألة ما، ونجد أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما اتفقا هما كشخصين على اجتهاد واحد، أو اتفق الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان عليه رضي الله عنهم أجمعين على قول واحد في المسألة، فهل اتفاقهم هم كأربعة يعني رجال من أفضل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، إن خالفهم غيرهم من الصحابة هل يعتبر إجماعهم حجة أم لا؟ فهذه المسألة التي يطرحها هنا. وإذا رجعنا إلى النصوص سنجد أن النص الذي تمسكنا به في إثبات الإجماع لا يستفاد منه حجية إلا عند اتفاق مجتهد الأمة في عصر من العصور. ولكن هل هناك نص آخر يلزم باتباع الخلفاء الراشدين الأربعة؟ هناك يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. وهناك تخصيص لأبي بكر وعمر في قوله صلى الله عليه وسلم: اقتضوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر. ومنه فهم بعض العلماء إذا اتفق أبو بكر وعمر على قول صار هذا القول حج، والبعض قال لا، بل لابد من اتفاق الخلفاء الراشدين الأربعة. الجمهور على أن المراد بسنتهم متى شاعت، فكأن هذا عودة إلى مسألة إجماع الصحابة، وإنه لا نسألهم عن دليلهم، هم نحن نعلم تماما من سيرتهم أنهم أعلم الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي إذا وصل لنا عمل من أعمالهم أو قول من أقوالهم وعلمنا أن هذه هي سنتهم فهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قد يكون السنة القولية يعني لم تنقل ونقل تنفيذهم لها، طالما أنها شاعت فيهم بغير نكير إذا كان مستندها سنة قولية، أو كان مستندها مشاهدة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان على اجتهاد نرجع مرة ثانية نقول إن الاحتمالات العقلية تقول إن يمكن المجتهد الواحد أن يصيب أو أن يخطئ، وإنه إذا اتفق اثنان من المجتهدين على قول فمن الوارد أن يكون هما الاثنين قد أخطأ، وإذا كانوا ثلاثة أو أربعة إلى آخر هذا. ولكن ما ورد بالأمر بالاقتضاء بسنة الشيخين وسنة الخلفاء الراشدين يدل على أن الوحي أخبرنا أن الله تبارك وتعالى لا يخلي بين هذا الجيل وبين أن يشيع فيه اجتهاد خاطئ، فما شاع من سنة الشيخين من سنة الخلفاء الراشدين خاصة، من سنة الخلفاء الراشدين عامة وسنة الشيخين خاصة فهو من الدين. الخلاف بين العلماء في هذه المسألة بين من يحمل الأمر على هذا الجيل وهذا العصر، وهذا هم جمهور العلماء يحملون الحجية لحجية عصر الخلفاء الراشدين ما يشيع فيه من اجتهادات، والبعض بيحملها على أشخاص الخلفاء الأربعة إذا اتفقوا على قول، أو على أبي بكر وعمر خاصة إذا اتفق على قول، وهذا مما لا يذهب إليه عامة العلماء، بل يذهبون إلى أن هذا الجيل بأسره. إذن هناك مصطلح يسمى إجماع الخلفاء الراشدين، ولكن هذا يعني لا بأس من الناحية اللغوية أن تقول أجمع الخلفاء الأربعة على القول بكذا إذا كانوا اتفقوا في مسألة، ولكن يجب أن تميز بين هذا وبين الإجماع الذي هو حجة عند عامة أهل السنة والذي يتأتى من اتفاق مجتهد الأمة في عصر من العصور بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على حكم الأحكام بالشرع. فإذا هذه أنواع من الإجماع قد يصدق عليها لفظ الإجماع لغة، لأن إذا أنت حددت مجموعة من الناس وقلت نحن معنيين الآن برأي الخلفاء الأربعة، فتقول في المسألة الفلانية قال بعضهم بكذا وبعضهم بكذا، أما في المسألة الفلانية فاتفقوا على قول واحد هو كذا، أو أجمعوا على قول واحد هو كذا. فإذا لا بأس هذا من الناحية اللغوية، ولكن يبقى هل دل دليل على أنهم متى اتفقوا على قول فيستحيل أن يكون الحق في خلاف قولهم؟ جمهور العلماء على أن هذا نسبة إلى عصرهم لا إلى أشخاصهم، ومن ثم فمن يبحث في مسألة ما ويجد خلاف بين الصحابة حتى لو كان الخلفاء الأربعة في جانب وخالفهم بعض مجتهد الصحابة، فإن هذا الراجح أن المسألة تظل خلافية ليس فيها إجماع. أيضا من المسائل التي أو ممن ادعي أن إجماعهم إجماعا معتبرا إجماع أهل المدينة، وطردوا البعض نفس لماذا؟ قال الإمام مالك بهذا بناء على أنهم يستحيل أن يوجد فيهم سنة مشهورة عملية إلا بنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم قوليا كان أو عمليا، ونفس ما ذكرناه في إجماع الصحابة هو يرى في إجماع أهل المدينة، بمعنى أننا متى وجدنا لهم عملا معينا فلا نحتاج إلى أن نعرف مستندة، لأنه متى شاع فيهم علمنا أنه لابد أن يكون بنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. واطرد البعض هذا الأمر خارج المدينة، قالوا الكوفة لأنه استقر بها جمع كبير من الصحابة، ويعني حتى صارت معقلا من معاقل العلم، وهذا يعني ربما يكون أبعد من الاحتجاج بعمل أهل المدينة أو بإجماع أهل المدينة. وعامة العلماء ينكرون الاحتجاج بعمل أهل المدينة أو بإجماعهم، وحتى يعني قاربت هذه المسألة أن تعد أنها من الأمور المميزة لمذهب الإمام مالك، بعيد أن شيخ الإسلام ابن تيمية يرى أن عمل أهل المدينة يمكن في بقيود معينة متى وجدت أن يكون بالفعل مفيدا يستفاد منه أن هذا الفعل لابد أن يكون منقولا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يرى أن كثير من العلماء احتجوا بعمل أهل المدينة وليس الإمام مالك رحمه الله وحده، ولكن دون توسع بأن كل ما وجد عند أهل المدينة يعتبر مصدر للتشريع، لأنه من الوارد أن يكون عندهم أقوال أو أعمال مستفادة من اجتهاد مجتهديهم. وعلى أين المؤلف يعني عقد فصلا خاصا لإجماع أهل المدينة نتناوله إن شاء الله تبارك وتعالى. أيضا مما يعني ادعي أنه إجماع فيه حجة إجماع أهل البيت، وفي الواقع أن هذا الباب من أصعب أبواب الإجماع تحققا، قبل يعني بغض النظر عن أنك القول بمشروعيته من عدم، يعني إذا كان قالوا أن إحصاء المجتهدين يعني مجتهد الأمة صعب، فإحصاء أهل البيت في غاية الصعوبة. ثم يأتي السؤال، هل الكلام على مجتهديهم أم على عامة أهل البيت؟ باب الإجماع ككل لا دخل فيه للعوام، يعني لو قلت إجماع أهل المدينة تعني علماءهم، وفعل وعمل أهل المدينة تبع لقول علمائهم، وليس لأنهم، بل إذا وجدت أن كل عوام أهل المدينة عند مالك يعني رحمه الله يعملون عملا، فإذا هذا ما أفتهم به مجتهدوهم، إذا هذا ما أخذوه عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا دخل للعوام في هذه المسألة. مجتهدي آل البيت إذا اتفقوا على قول هل يعتبر هذا القول حجة؟ في الواقع لا يوجد دليل أيضا يدل على ذلك، وعمت ما ورد من أدلة في فضل آل البيت أو في أنهم عصمة للأمة أو غير ذلك، كلها فيها أن الأمة تظل بخير ما حافظت لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم حقهم، لأن هذا فرع على حب النبي صلى الله عليه وسلم وفرع على أداء حق النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يعهد في العصر الذي كان آل البيت فيه أكثر انضباطا وحصرا ومجتهدين معروفون، نفس عصر الصحابة رضي الله عنهم، لم نرى من يستقصي كلام أهل البيت في المسألة الواحدة. ومن ثم فإجماع آل البيت لا يوجد دليل يقول أنه لو اتفق مجتهد آل البيت على مسألة صارت ملزمة للأمة، مع أنه لا يكاد يوجد حصر لهذا في أي عصر من العصور، لا سيما بعد ما ادعى الشيعة أنهم أتباع آل البيت ثم أسسوا فقها منحرفا شاذا ونسبوا لآل البيت. هذه قضية أخرى، يعني قضية في غاية الشناعة، ولكن ما نقل عن مجتهدي آل البيت كعلي رضي الله عنه وابنيه وكابن عباس رضي الله عنهما، ما نقل عنهم من طريق أهل السنة. هل حين لو أننا نظرنا في مسألة ما فوجدنا أن آل البيت متفقين فيها على قول واحد، هل يعد هذا إجماع أم لا؟ الصحيح أنه لا يعد إجماع ملزم، ولا يوجد دليل يقول أنه متى اتفق مجتهدي آل البيت على مسألة صار هذا الاتفاق حجة، ولا يوجد من تتبع مثل ذلك، اللهم إلا بعد ما حرف مذهب آل البيت فتجد الشيعة يدعون أن هذا هو مذهب آل البيت، مع أنك لا تكاد تجد مسألة عندهم ينسبون فيها إلى آل البيت قولا واحدا، بل إلى المجتهد الواحد. من أشهر المسائل الخلافية بين أهل السنة وبين الشيعة الذين يزعمون أنهم اتبعوا فيها مذهب آل البيت نكاح المتعة، وعندهم في كتبهم أقوال في إنكار المتعة وفي النهي عن المتعة، ومذهب التقية عند الشيعة يجعل الأمر يعني في غاية العجب، لا تستطيع أن تميز يعني أين القول الأصلي وأين القول الذي يكون تقي. فإذا خلاصة ما ذكرنا أن الإجماع الذي تعرضنا له من ضمن الأدلة المتفق عليها وهو اتفاق مجتهدي الأمة على حكم شرعي في عصر من العصور بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو يكون حجة، وما عدا لا يسمى إجماعا، أو إن سمي إجماعا فليس هو الإجماع الذي يكون مخالف قد خالف سبيل المؤمنين، مع أن هناك احتمالات، لأن يكون هناك حجج في مسائل أخرى كما سيأتي أننا نرى أن مذهب الصحابي الذي لم يخالفه غيره من الصحابة حجة. قد يكون مثلا عمل أهل المدينة بشروط معينة يستفاد منه أن هذا لابد أن يكون منقولا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيستفيد حجيته هنا من حجية السنة، فيكون هذه إحدى طرق نقل السنة وإلى غير ذلك. يقول المؤلف رحمه الله: الباب الرابع الأدلة المختلف فيها، ونعقد لكل منها فصلا. الفصل الأول إجماع الخلفاء الراشدين. يقول: بعض الذين رفضوا الأخذ بقول الصحابي بصفة عامة، يعني لم يعتبروا قول الصحابي حجة، أخذوا بقول الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما خاصة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستشيرهما، فإذا اجتمع على رأي لم يخالفهما، ولقوله صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، ولم يأخذ بعضهم بقولهما بل بمجموع قول الخلفاء الأربعة، وهو حق إن شاء الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعد عضوا عليها بالنواجذ. والذين يأخذون بقول مطلق الصحابي يأخذون باتفاق الشيخين أو باتفاق الأربعة من باب أولى. لكن القضية هنا لا، قول صحابي واحد يكفي إذا لم يخالفه غيره، واتفاق الشيخين إذا الواحد منهم إذا لم يخالفه غير قول حجة فاتفاقهم أقوى. والأربعة إذا كان الواحد منهم إذا لم يخالفه غير حجة فاتفاق الأربعة مع عدم وجود مخالف أقوى. ولكن فرض المسألة ها هنا لو اتفق الأربعة على قول وعلم لهم مخالف من الصحابة هل حينئذ تعد المسألة أن اتفاق الأربعة حجة أم لا؟ الظاهر هنا أن نسبة الطريقة إلى الخلفاء الأربعة هي ما شاعت في زمانهم وعصرهم ويكون الحجة في ذلك، والله تعالى أعلم. يقول ومن حصر الأدلة الشرعية في الكتاب والسنة والإجماع لا يأخذ بقول الأربعة، وممن ذهب إلى ذلك الظاهرية، الظاهرية لا يقولون بشيء سوى الكتاب والسنة والإجماع. الظاهر أنه هو طبعا جمهور أهل السنة يضيفون إلى ذلك القياس، ومنهم من يضيف إليه غيره من المصادر التي يأتي الكلام عليها، ومنهم من يكتفي بالأربعة. هذا من إذا طلعت كتب الأصول وجدت أنهم ينسبون إلى بعض أهل السنة أنهم لا يقولون إلا بالمصادر الأربعة، الكتاب والسنة والإجماع والقياس. فإذا طلعت كتب الفقه باستثناء كتب الظاهرية لا تكاد تجد أثر لهذا الفريق الذي لا يقول إلا بالكتاب والسنة والإجماع والقياس، فلا بد أن تجد في مسألة أنهم استدلوا بالمصلحة أو استدلوا بالاستحسان أو غير ذلك. والظاهر أن مصادر الأدلة الأخرى بعد هذه الأربعة فيها خلاف واسع، لم يحصل اتفاق تام على مفهومها وعلى ضوابطها، ولكن لا تكاد تجد من يقول بالأربعة فقط، أقول بالأربعة ومعها اثنان أو ثلاثة من باقي الأدلة المختلف عليها، أو يقول بكل المختلف عليه. وفي الواقع عند التأمل ستجد أنه ما من مصدر من الأدلة الأخرى التي تكلموا عليها إلا وفيه أحوال يكون حج. القضية في الضوابط التي تمنع من التوسع، لكن ستجد أن كلا من هذه الأبواب له يعني حجياته. في الواقع العجيب أنك تجد أن هناك ميل من المتقدمين إلى قصر أو إلى يعني اتجاه لدى طائفة من المتقدمين إلى قصر مصادر الأدلة على الأدلة على المصادر الأربعة منعا من التلاعب في الدين، في زمن كان الدين فيه يعني مستقر ويعني لا يوجد محاولات تخريب من الخارج. الآن طبعا خرج علينا المنهزمين فكريا بالتوسع الشديد في أدلة المصلحة وأدلة الاستحسان إلى غير ذلك، في محاولة يعني هدم ثوابت الفقه الإسلامي، والأمر يزداد يوما بعد يوم إلى الدرجة أن المصادر الأصلية الكتاب والسنة والإجماع تتوارى لحساب إيه؟ يقولون الروح العامة للشريعة. هناك هؤلاء المتطرفون يغفلون أن هناك أبواب كثيرة من أبواب التشريع، وكأن القضية اختراعهم اخترعوه من عند أنفسهم. هذا الأمر الذي يعني رآه بعض الفقهاء قديما يعني قبل أن يظهر وأرادوا سد الذريعة إليه، صارت الآن الذريعة موجودة بأقصى درجات الانفتاح، أقصى درجات الانفتاح، حتى صار هناك ليس فقط اعتبار المصلحة مصدر من مصادر الأدلة ولا الاستحسان مصدر من مصادر الأدلة ولا العرف، بل اعتبار أن هذه تفوق الكتاب والسنة وتقدم عليها، وهذا مما لا يقول به يعني عاقل قط فضلا عن عالم، ولكن هؤلاء جهال أو مخدوعين أو خادعين أو منافقين على اختلاف أصنافهم، لا يمكن أن يوجد عاقل يقول بهذا يعني الذي يحدث الآن من أنواع التهريج وأنواع الطعن في الثوابت بدعوى أن هناك مصادر أخرى للتشريع، حتى إن كانت هذه المصادر موجودة فباتفاق كل من قال بها هي مصادر يعني رتبتها متأخرة عن الكتاب والسنة والإجماع والقياس، لأن القياس إذا جئت للأدلة بعد الأدلة الثلاثة الكتاب والسنة والإجماع ستجد أن أضبط واحد بعدها هو القياس، ولذلك قال به معظم أهل السنة باستثناء أهل الظاهر. والقياس له ضوابطه وله يعني وضعه، وليس كما يدعون تجد الإنسان يقيس على غير أصل ويقول هذا من القياس. أين القياس فيما يقول؟ ويعني من باب الشيء بالشيء يذكر، يعني سلط الله تعالى على هذا الرجل النصر حامد أبو زيد، سلط عليه مرضا غامضا يحارون في علاجه. والمرض كما هو معلوم قد يكون جزء معجل من العقوبة، وقد يكون يعني تخليص العبد من الذنوب، ويستأنس في حال الصالحين أن يكون يعني تخليصا لذنوبهم، بينما يغلب على الظن في حال يعني المعاندين أن يكون هذا جزء معجل من العقوبة. هذا الرجل الذي ارتمى في أحضان الغرب يعجزون أن يفعلوا له شيئا، لكن الذي نذكره دائما هذا الرجل ما أنه يعني مدى فهمه لقضية القياس، فهم يغيب عن كثير من يعني الدارسين لدين الله تبارك وتعالى. هذا الرجل يعني يشتكي انه مسلم، زعلان انه مسلم، وان الاسلام مقيد، يقيد من ينتمي اليه بالنص، النص القرآني والنص النبوي، فيقول المسلم يقعد محاصر. اين عقله؟ متى يستعمل عقله؟ هذا في حد زعمه. وطبعا أنا يعني دائما ما نقول ان الدنيا لم تشهد انتاجا عقليا كما شهدته من العقول السلفية، من عقول العصور المنضبطة بالنص، لان العقل لا يستنزف في غير مجال. باختصار شديد جدا العقل موضوع على موضعه الصحيح. العقل السلفي انتج علم الاصول، وهذا علم يفوق علوم المنطق والفلسفة بمراحل. العقل السلفي في أشد أحوال التزامه بالنص أنتج علم المصطلح، علم المصطلح علم عقلي، علم مصطلح الحديث الذي وضعت به ضوابط قبول ورد الحديث، يعني من نصين لا يكاد يعني يستغرق كتابتهم سطرين أو ثلاثة في أول كتب المصطلح. كل هذه القواعد نتاج عقلي لتطبيق هذه النصوص، لكن في فهم النص وتطبيقه والحرص عليه وليس في طعنه. هذا بالإضافة إلى أن عندما سادت هذه الروح حتى الذين لم يتخصصوا في العلم الشرعي وقيل لهم كفوا عن الخوض فيما لا تحسنون ولا تكذبوا بما لم تحيطوا بعلمي، أنتج العقل المسلم في زمان انتشار احترام النص والرجوع إلى النص حل معضلات كل ما في الكون من قوانين يعني قامت عليها النهضة الحديثة الآن. فلم يحدث إنتاج إلا في ظل ذلك العقل الموظف في مكانه الصحيح. لكن هؤلاء القوانين متى يستعمل عقله؟ يريد أن يستعمل عقله في أنه يسأل هل هو يعني وجد، كيف وجد، كيف بدأ الكون، إلى أين المصير، أمور كلها يعني يتيه العقل فيها ولا يعود بفائدة. الشاهد أن هذا الرجل يقول أن هناك مساحة صغيرة تركها النص، ولكن للأسف ابتلينا بأمثال الشافعي. هذا الرجل الذي جاء ويقول إذا عدمت النص فلا ترجع إلى العقل مجردا، ولكن ابحث عن أكثر الأمور المنصوص عليها شبها به فألحقها به. في الواقع بغض النظر عن يعني زندقته وسوء أدبه، لكن هذا هو الفهم الصحيح للقياس. القياس نوع من تعظيم النص للعكس، طالما كان قياس كقياس الشافعي. الرجل يفهم ما يقول، إذا كان قياس كقياس الشافعي وقياس أهل العلم عموما فهو نوع من تعظيم النص لا العكس، نوع من إذا عدلت النص لم تتحرك في الهواء الطلق، بل تبحث عن أكثر الأمور شبها بهذه المسألة من المنصوص عليها وتلحقها بها. فإذا القضية هنا إن القياس احتل مكانه تلي الكتاب والسنة والإجماع، لأنه نوع من دلالة فهم الكتاب والسنة كما أشرنا. اللي باقي الأدلة كثير من العلماء تحفظ عليها حتى لا يفتح الباب، مع أنه ما من أحد إلا واستعملها بضوابطها، لكن ممكن إذا سئل يقول من استحسن فقد شرع مثلا، ولكن يأتي في المسألة فيطبق ما يسميه غيره استحسانا كما يعني سيأتي. ولكن أما ما يفعله هؤلاء المعاصرون الذين يريدون أن يتوسعوا في هذه الأبواب فيطبقون الحالة التي بالفعل يقال عليها من استحسن فقد شرع، والأمثلة على ذلك كثيرة. إذن هنا المؤلف يعقد فصولا لكل نوع من أنواع الأدلة بعد الأدلة الثلاثة الكتاب والسنة والإجماع، وبعد ما هو قرر يرحل القياس لقسم الدلالات فيتكلم فيما سواهم. الفصل الأول عن إجماع الخلفاء الراشدين وقد انتهينا منهم. الفصل الثاني أقوال الصحابة رضي الله عنه. يقول الصحابي لغة منسوب إلى الصحابة، والصحابة إما بمعنى الصحبة وإما جمع صاحب، فكل من صاحب غيره ولو ساعة فهو صاحب، لأن الصاحب اسم فاعل من صاحب. وأما في اصطلاح الأصوليين فالصحابي هو كل من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه وطالت صحبته له ومات على الإسلام، ويقال له أيضا صاحب، صحابي وصاحب، والجمع أصحاب وصحابة. ويختص الصحابي والصاحب في عرف الأصوليين والمحدثين بمن صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، وأما من صاحب غيره فيقال له صاحب فلان بالتقييد. ويخرج بقولنا الصحابي في اصطلاح الأصوليين هو كل من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، يقول فقولنا آمن يعني أنه قد خرج من لقي النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته، ليس صحابيا، أو لقيه وهو كافر ثم لم يدخل في الإسلام في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، سواء مات على الكفر أو أسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كابن صياد لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو على الكفر. ويخرج أيضا من كان منافقا. ويخرج بقولنا وطالت صحبته له من لقيه مرة أو مرتين أو رآه من بعد، وذلك لأن مثل هذه الرؤية لا تكفي لتعلم العلوم الشرعية حتى يكون له قول فيها، إذ إن من جعل قول الصحابي حجة بنى ذلك على العلوم التي يحصلها الصحابي بطول الصحبة، وهذا باختلاف اصطلاح المحدثين، فالصحابي عندهم من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على الإسلام ولم يشترط طول الصحبة، لأن عنايتهم إنما هي بالرواية، والرواية يكفي فيها مجرد اللقية ولو مرة. قال البخاري ومن صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه من المسلمين فهو من أصحاب. وفي الواقع إن هذا تحصيل حاصل، بمعنى إن المحدثين يعرفون الصحابي بمجرد ثبوت لقيا للنبي صلى الله عليه وسلم فهو صحابي. هو هنا يقول أن الأصوليين في مسألة الاعتناء بقول الصحابي واعتباره حجة قالوا ابتداء لو كان ممن لقي النبي صلى الله عليه وسلم لقاء عارضا فليس هو الذي يقال عنده من الفهم والفقه والنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يجعل اجتهاده أولى من اجتهاد غيره، وهذه حجة من قال بأن قول الصحابي حجة، ما من قال أن قول الصحابي حجة بنى على فهم الصحابي ورؤيته لتطبيق النبي صلى الله عليه وسلم للشرع، ولكن نقول أن الصحابة كفون مؤنة ذلك، بمعنى أنه لم يعرف فيهم بالفتيا إلا من كان من أعلمهم وأكثرهم فقه، ومنهم الكثيرين الذين كانوا لهم في الفقه والعلم باع كبير، ولكن تركوا هذا الباب لمن هو أفقه منه. وإذا نظرت مثلا لقصة عمرو بن العاص رضي الله عنه في غزوة ذات الثلاث، هذه الغزوة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عمرو رضي الله عنه أميرا على سرية في ذات الثلاثل بعد إسلامه بأشهر يسير، ثم أجنب فتوضأ وتيمم، فأنكر عليه يعني أصحابه من كانوا معه في السرية ذلك، فلما عادوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشكوا له فقال يا عم أصليت بأصحابك وأنت جنوب؟ قال يا رسول الله نظرت إلى قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه إقرارا لقول عمرو بن العاص رضي الله عنه. انظر إلى هذا الفقه بعد فترة يسيرة جدا من إسلامه، كيف فهم عموم النص وكيف طبقه، وكيف أنه يعني غسل الأعضاء الظاهرة التي لا تتضرر بالماء الشديد البرد، ثم تيمم عما بقي، وهذا كله من الأمور المنصوصة عليها في الفقه بعد ذلك. ومع هذا لا يكاد يعرف عن عمرو رضي الله عنه اشتغاله بالفتية أو بغير ذلك، ولأنه ترك هذا المجال لمن هم أفقه منه، فلم يكن في جيل الصحابة هذا القيد كما ذكرنا بعض الأصولين أحيانا يعني ينشغل جدا في مسألة دو كأنه يعني إيه كما يقولون العلم من أجل العلم، يعني مسألة هل تنسخ السنة القرآن أم لا، بحوث طويلة جدا، وفي الآخر هم ثلاث أمثلة اللي البحث ده معمول عليه. طب لماذا نجري بحثا نظريا كأنه سيطبق على آلاف الأمثلة بينما عندنا ثلاث أمثلة نتكلم عليهم؟ ربما نجد فيهم كما هو الواقع إن حتى الأمثلة ديت قالوا ليست من باب النسخ ونعتبر المسألة قد انتهت. فبعض علماء الأصول قد يستغرق جدا في بحث مسألة لا يوجد تطبيق فقهي لها، أو التطبيق الفقهي لها محصور في مسألة أو اثنين، فلن لن نجد في كتب الفقه نقل عن فتية عن رجل، يعني ممكن نجد رواية، نعم رواية عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا أو فعل كذا، ولكن لن نجد عناية بنقل مذهب من هو ليس معروف من الصحابة بالفقه، بل إن من مشاهير الصحابة من كانوا مشهورين في باب الجهاد أو في غيره وتركوا باب الفتية مع تمكنهم من آلاته تركوه لغيره. فإذا القضية مش محتاجة، لا تحتاج إلى كل هذا العناء من أجل إضافة قيد أنه قد طالت صحبته، لأنه لن يوجد عندنا نقل لمذهب فقهي وليس نقل لنقل صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن يوجد عندنا نقل لاجتهاد صحابي إلا العدد محدود من الصحابة، أوكل إليهم باقي الصحابة مهمة الفتية والتعرض لما يكون من مسائل ومهمات. يقول إذن المحدثين لم يشترطوا طول الصحبة لأنهم يعنون بالرواية، والأصولين اشترطوا طولها لأنهم يعنون بالفقه وذكرنا ما فيه. يقول وأخرج بقولنا ومات عن الإسلام من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على الإسلام، يخرج به بعض من أعلن إسلامه ثم ارتد ومات على الكفر، لكن الذين ارتدوا ثم عادوا إلى الإسلام يعتبرهم أكثر الأصوليين والمحدثين من الصحابة، ويبني بعض الأصوليين الخلافة في ذلك على حكم الردة، هل تبطل ما سبقها من العمل مطلقا أو بشرط الموت على الكفر؟ فإن قلنا مطلقا بطلت الصحبة وإلا فلا. ومن جملة من فيه الخلاف الأشعث بن قيس، ارتد ثم أسلم وحسن إسلامه. وأما من كان مؤمنا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجتمع به فليس صحابيا. ومنه أبو ذؤيب الهذلي، سمع بمرض النبي صلى الله عليه وسلم فسافر نحوه لكن فاته شرف اسم الصحبة، فقد قبض النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يصل المدينة فشهد دفنه وحضر بيعة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وهذا الذي آمن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يرى يصطلح عليهم المحدثين يسمونهم المخضرمين، وهذا نقلا لهذا اللفظ من مصطلح الشعراء الذين يعني كانوا من شهد جيلين كمن شهد الجاهلية والإسلام، فأيضا كانوا يقولون عن التابعين، وهذه طبقة من طبقات التابعين، المخضرم دي أعلى طبقات التابعين، وهو التابعي الذي أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يراه ولكن لقي أصحابه فصار ينطبق عليه اسم التابعين، وإن كان هو أسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: حجية قول الصحابي، ذهب الإمامان مالك والشافعي في مذهبه الجديد، وهو قول بعض محقق الأصوليين منهم ابن حزم والشوكاني، إلى أن قول الصحابي في الدين ليس حجة على غيره من الناس. قال مالك: كل يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا صاحب هذا القبر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: لأن الصحابة بشر غير معصومين، وقد كان أحدهم يقول القول ويخطئ فيه، وإذا نبه إلى خطئه رجع عنه، وكان بعضهم يرد على بعض. وذهب جمهور الفقهاء منهم أبو حنيفة وأحمد ومالك في أحد أقواله والشافعي في مذهبه القديم إلى أن قول الصحابي حجة ما لم يخالف كتابا أو سنة أو إجماعا، وإنما قالوا ذلك لأن الصحابة رافقوا النبي صلى الله عليه وسلم في إقامته وسفره، وسمعوا أقواله وشاهدوا أفعاله وتقريراته وأحكامه، فكانوا بذلك أعرف هذه الأمة بربها وأعلم الناس بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأكثرهم إخلاصا لله وحرصا على الخير، حتى أصبح لهم بهذه الصحبة المباركة وطول الرفقة للنبي صلى الله عليه وسلم والعمل معه ملكة علمية راسخة وذوق به يفرقون بين الحق والباطل، وقد شهد لهم الله تعالى بأنه قد رضي عنهم ورضوا عنه، وشهد النبي صلى الله عليه وسلم أنهم خير قرون هذه الأمة. وأوضح من هذا قوله تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فإذا هناك مرجعية عامة لجيل الصحابة، وبالتالي نحن نفرق بين إذا اختلف جيل الصحابة فإذا صارت المسألة خلافية، وإذا لم يختلفوا فالمسألة غير خلافية، وإذا لم يختلفوا لها درجات: أعلاها الإجماع منهم على قول، وأدناها ألا يصل لنا من أقوالهم إلا قول واحد بلا معارض. وبالتالي نحن نقول هناك حجية ومرجعية لهذا الجيل، وهذه تشمل كل الحالات التي لا ينقل عنهم فيه خلاف، أعلاها أن يكون هناك إجماع ظاهر، وأدناها أدنى درجات أن يكون قولهم حج علينا أن يصل لنا قول بعضهم ولا يصل البعض الآخر. مستحيل أن التابعين كانوا يغفلوا قول له أهميته في المسألة، هذا من جهة. مرجعية هذا الجيل، لم يصل لينا من هذا الجيل المرجع إلا قول، فصار هذا هو الذي يلزمنا، وأما إذا اختلفوا فصارت المسألة ها هنا مسألة خلافية. يبقى عندنا إذا اتفقوا صراحة صار هذا إجماع، إذا قال أحدهم فتوى وانتشرت ولم ينكر عليه البعض صار هذا إجماع سكوتي، إذا قال أحدهم قولا ولم يصل لنا أنه انتشر، ولكن في ذات الوقت لم يصل لنا أنه كان هناك غيره يقول بغير هذا، فالراجح أن هذا حجة. وأما إذا وصل لنا أن الصحابة اختلفوا فليس قول بعضهم بأولى من قول البعض الآخر، وأشرنا أن البعض يرى أنهم حتى لو اختلفوا لو اتفق أبو بكر وعمر على قول بيعتبروا حجة، ولو وبعضهم يرى أن لو اتفق الخلفاء الأربعة على قول يعتبروا حجة. فإذن الراجح هو قول من يرى أن مذهب الصحابة مذهب الصحابي إذا لم يخالفه غيره، هذا هو القيد، مذهب الصحابي إذا لم يخالفه غيره فهو حج. يقول قالوا في الغالب أن يكون القول الذي قاله الصحابي في أمور الشريعة هو مما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يصرح بالسماع منه، أو يكون مما علمه بمشاهدة لأفعال النبي صلى الله عليه وسلم أو تقريرات ولم يصرح بالمشاهدة، أو يكون قد فهمه بمجموع ما حصله من العلوم بطول صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم. فإن لم يكن من هذه الأنواع بأن كان قد قاله باجتهاده المحض فهو عدل عالم باللغة عالم بأصول الاجتهاد، فيكون اجتهاده أولى من اجتهاد غيره ممن جاء بعده من التابعين فمن بعده. يعني الأمر يحتمل احتمالات بعضها، بل الراجح منها إن صحابي يقول قول ولا تعلم أنه قد خالفه غيره، هناك احتمالات كبيرة أن يكون هذا بنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كان باجتهاد فاجتهاد الصحابة أولى من اجتهاد غيرهم، طالما أن لم يصل لك من اجتهادهم إلا اجتهاد واحد. يبقى متى يكون قول الصحابي غير حجة؟ إذا اختلفوا، فإذا لابد حينئذ من النظر في المسألة. يقول ثم إن الذين قالوا إن قول الصحابي حجة جعلوه في مرتبة بعد الكتاب والسنة والإجماع وقبل القياس واجتهاد الرأي، فلا يجوز عندهم للمجتهد أن يجتهد رأيا يخالف قول الصحابي هنا، لأن القياس فيه اجتهاد لصاحب القياس، فإذا قدم القياس فسيجعل اجتهاده مقدما على اجتهاد الصحابي الذي ربما لا يكون اجتهاد، ربما يكون نقل، وبالتالي جعلوا مذهب الصحابي إذا لم يعلم له مخالف جعلوه حجة فوق القياس. لكن هذه المسألة تحتاج إلى ضبط في النقل، تحرير النقل وصحة السند واستفراغ الوسع بأنه لا يوجد مخالف، فإذا كان كذلك كان الراجح في المسألة أن يعتبر مذهب الصحابي حجة طالما أنه لم يخالفه غيره من الصحابة. أستكمل بعد الأذان إن شاء الله. يقول وليس الخلاف المبين أعلى في جميع أقوال الصحابة، بل أقوالهم على درجات. الأولى أن يتفق الصحابة على مسألة، فهذا إجماع قولي وهو حجة وقد تقدم القول فيه. الثانية أن يتفق عليه الخلفاء الراشدون الأربعة وقد تقدم القول فيه أيضا، وأنه يلزم الأخذ به وكذا ما أمر به بعض الخلفاء الراشدين وأخذ به الصحابة، وذلك لحديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وقد وافق الشافعي على حجية أقوال الخلفاء الراشدين. الثالثة أن يقول الصحابي قولا يعرف أنه قد انتشر وذاع بين الصحابة ولم يعلم أن أحدا منهم أنكره أو رد عليه، فهذا النوع إذن قول البعض الصحابة لكن مع انتشار، فهذا إجماع سكوتي، فهذا النوع ما يسمى بالإجماع السكوتي وقد تقدم القول فيه في مباحث الإجماع. الرابعة أن يقول الصحابي قولا لا يدرك بمجرد الرأي وإن كان موقوفا في الظاهر، فله حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يكون موقوف لأن نهيت أنه قال فلان كذا، يبقى منتهى الحديث منتهى القول منسوب إلى صحابي وليس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن عند التأمل تجد أن هناك دليل في نفس القول بأنه لا يمكن أن يقوله صحابي من عند نفسه فيكون له حكم الرفع. يقول ويمثل له الأصوليون بقول عائشة رضي الله عنها لن ترى المرأة في بطنها ولدا بعد الخمسين، وقولها لن يمكث الحمل في بطن أمه أكثر من عامين قدر ما يتحول ظل المغزل، وهذه يعني نصوص لا تثبت أصلا، فضلا أن هذا يعني مما لا يعني مما قد يقال أنه من واقع التجربة وليس نقلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ويعلق في الهامش يقول لنا في التمثيل لهذه المسألة بهذين المثالين نظر، فلا يبعد أن تكون قالت ذلك بناء على ما تعرفه من عادات النساء. وأما القاعدة الأصولية فهي صحيحة، ومثل لها بعض الأصوليين بأن علي رضي الله عنه صلى في ليلة 6 ركعات في كل ركعة 6 سجدات، وجعل منها ابن القيم في إعلام الموقعين قول عائشة لزيد بن أرقم إنه قد أبطل جهاده مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب، وذلك فيما وقع منه أنه اشترى عبدا ب800 في درهم نسيئة ثم باعه ب600 نقدا ممن اشتراه منه. يعني هذا يعني تعامل زيد بن أرقم رضي الله عنه ببيع العينة. فعائشة رضي الله عنها يعني لم تقل أنها سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أرسلت إليه بهذا التغليظ الذي لا يمكن أن ينتج عن مجرد اجتهاد، بل لابد أن يكون معها نص. هذا مثال جيد. يقول الخامسة أن يقول الصحابي قولا مما يدرك بالرأي ويخالفه فيه غيره من الصحابة، فهذا النوع ذهب الجمهور إلى أنه ليس بحجة، ليس قول أحدهم بأولى من قول الآخر. يقول وذهب بعض الأصوليين والفقهاء منهم أبو حنيفة رحمه الله إلى أنه يلزم الأخذ بقول أحد الصحابة إذا اختلفوا، ولا يجوز الخروج عن أقوالهم إلى قول غيرهم أو إحداث قول جديد. أيضا انظر البعض يعتبر أن مذهب الإمام أبي حنيفة مذهب يعني بعيد عن النص، وهذا قد يكون له قدر من الصحة، ولكن البعض يتوسع ويفسر المسألة على غير وجهها. بمعنى الإمام أبي حنيفة يقول إذا يضيق مسألة إذا اختلف السلف على قولين هل يجوز إحداث قول ثالث؟ يقول لا. إذن هو شديد الاتباع للأثر وشديد الاتباع للسلف، ولكن يعني كان يعني لم يصل إليه كثير من النصوص، وهذا قدر من الله تبارك وتعالى نفع به الأمة أنه لم يصل إليه عدد كثير من النصوص فاجتهد، فصار أستاذا في الاجتهاد، تربت الأمة عليه في النظر والاجتهاد. ولكن أقواله المخالفة للدليل هو بريء منها، هو نعم قالها ولكنه بريء منها بعد إذ بلغ النص، وليس كما يصور البعض أن الإمام أبي حنيفة كان عدوا للنص، بل كان من أشد الناس تمسكا به، بل يقول أن الحديث الضعيف أحب إلي من الرأي، إلى غير ذلك من النقول عنه. ولكن على أين الراجح في مسألة اختلاف الصحابة؟ لأن البعض يقول أن الصحابة إذا اختلفوا صارت المسألة خلافية بإطلاق، وهذا يعني قول بعيد. والبعض يرى أن إذا اختلفوا على قولين فإما أن ترجح هذا وإما أن ترجح ذاك، لا يجوز إحداث قول ثالث. والوسط في المسألة أن نقول أنه إذا اختلف السلف في مسألة ما على قولين فيجب عدم الخروج على القدر المتفق عليه بين أقوالهم، يعني حتى الخلاف يتضمن إجماع. وكثيرا ما مثلنا له بمسألة ستر الوجه والكفين، بعض السلف قالوا انه واجب والبعض قال انه مستحب، صار هنا إجماع على انه مشروع، فلا يجوز خرق هذا الإجماع بأن يقال انه عادي او انه مباح، فضلا ان يقال انه بدعة او محرم او الاشياء العجيبة التي يعني تأتي من عند غير السلف، اكيد من السربون والاشياء الجامعات التي يذهبون يأخذون منها دكتوراه في علوم الشريعة. اما في من يأخذ علمه عن السلف فيجد نفسه ان هناك قدر متفق عليه بين السلف لا يجوز ان يخرج عنه. اذا قلنا ان هو البعض قال انه واجب والبعض قال انه مستحب، ولا يجوز الخروج عن القدر المتفق عليه وانه هو مشروع، يبقى اذا لا بد أن يقول إما أنه واجب وإما أنه مستحب، لم يعد هناك فرصة لقول ثالث. الصحيح أنه هناك فرصة، بمعنى أنه ممكن، وهذا موجود بالفعل، ممكن قول ثالث يقال أنه يجب في أحوال ويستحب في أحوال. هذا القول لو افترضنا جدلا أنه حدث بعد القولين الأولانيين، ليس في إحداثه وليس في أن يرى أحد المجتهدين هذه الرؤية خرق للإجماع الذي قبله، وبالتالي لا بأس إذا رأى بعض المجتهدين أنه يقول يجب في أحوال ويستحب في أحوال، لأنه حافظ على القدر المتفق عليه بين الصحابة أو بين السلف، لأن القدر المتفق عليه بين المجتهد الأمة في عصر من العصور قدر ملزم لمن يأتي بعده، لأن سيصير هذا إجماع أيضا بالتعريف الذي ذكرنا. يقول السادسة أن يقول الصحابي قولا مما يدرك بالرأي ولم يعلم انتشاره بينهم، ولم يعلم أن غيره من الصحابة خالفه في ذلك وليس مخالفا لكتاب أو سنة، فهذا هو النوع المختلف فيه، وقد بينا الخلاف فيه في أول هذا البحث. يقول ونرجح أن هذا النوع من أقوال الصحابة ليس بحجة في الدين، بل الذي نرجحه نحن ويرجحه جمع كبير من العلماء سلفا وخلفا أن مذهب الصحابي إذا لم يعلم له مخالف من الصحابة حتى في المسائل التي من المحتمل أن يكون قال ما قال باجتهاد فهو حج، لوجود احتمال قائم أن يكون هذا بالنقل، ولأنه لو كان باجتهاد فهو القول الوحيد الذي بلغنا عن جيل جعل حجة ومرجعية للأمة، فإذا بلغك منه قول واحد فهذا الذي يلزمك من في ذلك. يعني هو يستعرض مذهبه بأنه ليس بحجة، ثم يقول ولكن هو مع ذلك مما يستأنس به لتقوية أحاديث الأحاد الواردة التي هو موافق لها، ويستأنس به المجتهد إذا وافق اجتهاده قول الصحابي، إذا وافق اجتهاده قول الصحابي، وإذا رآه موافقا للقواعد فله أن يأخذ به متابعة وتقليدا عندما أجاز للمجتهد أن يقلد مجتهدا آخر، لا أنه حجة في ذاته، والله أعلم. يقول تنبيه: بلغ عدد الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته عشرات الألوف، والذين لهم رواية منهم في كتب الحديث قريب من 750 نفسا، لكي ندرك أن الصحابة كفون مؤنة التفتيش بعدهم، يعني لم يشتغل منهم بالرواية أو لم يشتهر بالرواية منهم إلا 750 من عشرات الآلاف. وأما الذين لهم آراء اجتهادية يتجاوزوا حالة النقل إلى الاجتهاد والفتي، وأما الذين لهم آراء اجتهادية وفتاوى فلا يزيدون عن 150. كما ذكرنا أن منهم مثلا عمرو بن العاص اللي كان اجتهاده بعد شهور من إسلامه موافق للنص والدليل، أقر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه أوكل مهمة الاجتهاد إلى غيره. فكيف يعني إذا هؤلاء الذين امتنعوا عن الفتية كان منهم من يذن أمس عشرات من المجتهدين بعد، فضلا عن الذين لا وزن لهم من المعاصرين، ولكن مع هذا عندما وجد من هو أكمل منه اجتهادا وأمتن منه فهما للنص أوكل المهمة إليه. إذا من عشرات الآلاف كان منهم 150 مجتهد، ليس هذا فحسب. المكثرون منهم 7 فقهاء الصحابة اللي كانوا يرجع إليهم في الأحكام، 7، وأما الباقي فكانوا إذا اضطروا، يكون في غزوة ليس فيها صحابي غيره، في سرية أو في يعني جيش معه جمع من التابعين ويرجعون إليه بصفته من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا لا يكادون يفتون إلا اضطرارا. وأما من نيطت بهم هذه المهمة 7، المكثرون من الفتية 7، والمتوسطون 20، والباقي مقلون. يعني في النهاية جملة اللي ممكن تقول تتبعت مذاهبهم ونقلت 27 صحابي من عشرات الألوف. فإذا لا لا الأمر لا يحتاج أن يأتي البعض ويقول مذهب الصحابي ننظر هل طالت صحبته أم لا. الصحابة كفونا مؤنة ذلك، سواء في النقل لم يشتغل منهم بنقل الحديث إلا من كان متقنا له غاية الإتقان، وسواء في الفتوى وهذه يعني أشد، فلم يشتغل منهم إلا هذا العدد القليل. أيضا تنبيه آخر، يقول الحافظ العلائي رسالة قيمة في هذا المبحث عنوانها إجمال الإصابة في أقوال الصحابة في يعني تحقيق هذا البحث الأصولي، يراجعه من شاء. اكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.